آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، يوم الأحد نو زاري تلمدو سيرة نو يعني أهد هل قزي أردت أينت درس اللي إيان داندو لمسا لزاري عندو درسي كهدال لما توسامنت ليلة درسي كهدال قن هلو باند توبيك يميزور نقرنو نا ويم سيرة قصص الأنبياء سكهون درس لزكريا سل داود سل سليمان تناقرنا إن شاء الله. ويم دمو ليلة توبيك دمو سل الصحابة نو سل الصحابة ويسل تابعين سوستنيا دمو يتمرطو ينبياتشن حديثوش. المهم تقلال لا سيرة إبالال يأهد درساتشن سيرة إبالال سيرة وقن يعني مارم ستبالا ونديهم تنش انتنو تقفاج انتو يتقفالنو عندان بقزي نا سلا انت بك سلا صحابة بتشاكة تناقرن داي سلا تشاكو بيه سلا نبيوش سلا رسولوش سلا نبياتشن سلا سلم راساتشو سلا صحابة سلا تابعين سلا نبياتشن أحاديثوش بزيه نقرنا ونزورونا استيزاري عند صحابي او دقيقة او اتشار سلهوني اتشار تاريكي عند صحابي نو يامت تهولاتشو سلزيه تكتاتلن عندن سما قابزال له مالتنو. على كل حال استيل جمرنا واندومو تسقفو تستي تسقفواتشو اسكهون درس اني بمزقبي عالو استيل لساياتشو مكلاتهم انداي الدقم يتبعلو نقر انداي الدقم سلمن ده تناقر بتصفو تقنجنو. لمسالة بني عالو سل رجاء ابن حيوة تناقرنا عاللو مندموش اشي كذا قطلو سل سوفيان الثوري كذا بفيت سل المثنى ابن حارثة قول جمر رجاء ابن حيوة المثنى ابن حارثة أو ابن حارثة سفيان الثوري عثمان بن عفان علي بن أبي طالب مصعب بن عمير سيدنا داود النبي سيدنا سليمان النبي سعيد بن جبير. نعم كذب هلا سل مالك بن أنس سل زيد بن حارثة سل أسامة بن زيد النزيه ناتشو كان يقال سكهندرس يتمر ناتشو. إذن زاري سل ليلة صحابي النمارة لما أتنو إن أنت تاريك داي الدقم كل جزي النزيه أنا بارلو سل النزيه تمرنا هون دمون كتلا لنسل لا سل النزيه هل تمرن بلون ويم يتمرنا شو كهون لا سل النزيه تمرنا البلون هو الترنيا داي الدقم مارتنو. إذن اليوم عندنا مقدمة لرجلة السي مقدمة مالت بتيك التأيك أشون دمش يا أخوة. هل سمعتم من غني يشكو إلى الله ويقول لماذا أعطيتني غنى؟ سمتات شتاك الله شنقري بهبر السباك النهيدة هون ودى أوروبا ودى أمريكا ودى عربنا من النهيد إنيا بكللاتشن بيتوبيان بحبشا بمن بزابتشا نقمت عند حبتام لمن دنو قيتاي حبتي ستهن بلو سيالك سنة በጣም ሲያማርር ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አሁን ጥያቄ በጣም የሚገርም ጥያቄ ነው። እኛ ምናውቀው ያኒ እሺ ኡማ አብዲን ማይክ ትፈልጋለሽ? ኦኬ ማይክ ፍሪ ወስተንተ አውቃለሁ። ግን ስለ ማልክ ኢብኑ አነስ ትንሽ ስለቀረች ሷ እንደ መግቢያ እደምድማታለሁ ኢንሻአላህ ሌላ ቀን ያው ታሪካቸው كذي بلاي بن النقر يرزم البيين ويقرد كوت بتام يعني مفلقو نقر سل سيدنا مالك بن أنس واحد من الأئمة الأربعة يبقى نقر سل تناقركو نو تنش سلك أرون ودى الزيهار اللف كوتنا إن شاء الله لما تأسامنت يساتشو تنش أمره ودى الليلة هيدان له. بارك الله فيكي. طيب أهون تياك يتملكتو حابتام سو لمن جنزب ستهين لمن بزو جنزب ستهين بلو امي عليك سنامي كواتش او سو ايتا شو تاك اللاتشو ايتا ناك من بابا كله ሀብት የሚፈልግ እንጂ ሀብት በቃ ብዙ ገንዘብ ሲሰጠው አላህ ስብሃነ ተዓላ እረ ለምንድን ነው እንደዚህ የሰጣኝ ሲል ሰምተን አናቅም። የሰማ ካለ ይንገረን። እንግዲህ እኔ በዚህ በክልላችን ሂዱ በሌላ ትሄዱ በሰሓባ በምን ከሄዳችሁ ሌላ ጉዳይ ነው። እና አለ የለም ወንድሞች ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ለምን ሀብት ሰጣኝ ጌታዬ ለምን እንደዚህ ገንዘብ ምናምን ሰምተን አናቅም። ኦኬ ጠይብ። ሀል ረአይቱም ገኒይ ሚሊዮኔር፣ ሁለተኛ ጥያቄ ነው ይህ ነገር። ሀል ረአይቱም ገኒይ ሚሊዮኔር ወተሽሀዱነ ለሁ ቢልጀና ሚአ ብልሚአ ያኒ ከኛ ማለት ነው። ወደ ሰሓባ ወደ ነቢዮች አትሄዱ። በእኛ በዚህ ህይወት ያየኸው ማልቲ ሚሊዮኔር ሆኖ ይህ እንግዲህ አንተ የጀና ሰው ነው የጀና ሰው አይደለም ለማለት አትችልም። አልዕልሙ ዒንደላህ። ላኪን ግምት አለ አይደለም እገሌ ይህ ወደ ጀና ነው እንጂ እንሻአላህ ጀሀነብ አይገባ። ምክንያቱም ጀሀነብ የሚገባበት ነገር አላደረገም። መቶ በመቶ እኔ ብሆን ጀና ነው የማስገባው የምትሉት ሚሊዮኔር ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ጠይብ እኔ እንጃ፣ እኔ አልሰማሁም፣ በበኩሌ እኔ አልሰማሁም። ሚሊዮኔር ስንት ገንዘብ ያለው ያኒ ልክ በዛ በገንዘቡ ልክና አላህ በሚወደው ነገር ሁሉ ሰርቶ ሰው በኢጅማዕ በአንድ ከላም ይህ ሰውየው ጀሀነብ አይገባም አላህ ከፈለገ ነው እንጂ በስራው ካየነውማ ይህ የጀና ሰው ነው የምንለው እስካሁን ድረስ አላየኸውም። እኔ ጠይብ ሶስተኛ ጥያቄ وهل سمعتم عن رجل غني يتصدق بأكثر من نصف ماله نا مليونير سمتاچو تاقالاچو كغنزبو كغماش بلاي يتصدق بنيا كلل ودا ليلا تيدو غنزبو كغماش بلاي يتصدق انديوم كلو غزي بصدقه بمن بمن برضو اني ايتشي علاقم يتصدقالو غن انينجا والله زكاتن بلك كاوطو نو እንጂ ለምሳሌ 100 ሚሊዮን ካለው 50 ሚሊዮን ተሰደቀ የሚለው ነገር ሰምተን አናቅም። እንዴ ስለዚህ ሀብታሞቻችን እነዚህ ናቸው። አይዋ ለኸዋ የዛሬ ህራያችን የምናገረው ሰይድና አብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ ናቸው። ስለ ሰይድና አብዱራህማን እናንተ ሀብታም መሆኑን ብቻ ነው የምታውቁት፣ ብዙ ነገር የማታውቁት ሊኖር ይችላል። አብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ اذا ذكر الغنى ذكر عبد الرحمن بن عوف وإذا ذكر السخاء ذكر عبد الرحمن بن عوف وإذا ذكر التجارة ذكر عبد الرحمن بن عوف نزي سوست كتتكسو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بقل مياه انتن هبت من النقر كتتكسي سيدنا عبد الرحمن بن عوف بمجمرة درجة متعلو وإذا ذكر السخاء شرنت يمبالك ال شرنو ሸር አይደለም የሚለው ነገር ከመጣ በመጀመሪያ ሰይድና አብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ ይጠቀሳሉ፣ ዑስማን ኢብኑ አፋን ይጠቀሳሉ ማለት ነው። የንግድ ስልትና ይህ በንግድ እኮ ሀሪፍ ነው የተባለው ሰው የንግድ ነገር ከተጠቀሰ ሰይድና አብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ በመጀመሪያ ደረጃ ይጠቀሳሉ። የሚገርመው እሱ አይደለም። እሱ እንግዲህ በንግድ ሀሪፍ መሆን በንግድ በጣም አዋቂ መሆን የሚያስደንቅ ነገር አለም። ስንት የሁዶች አሉ። የሁድ አልአን የዓለምን ኢኮኖሚ ጨብጠው የያዙት በንግድ ያኒ ዶክትሬት ዲግሪ ያላቸው ከዛም ያለፉ አሉ። እሱ አያስደንቅም። የሚያስደንቀው ነገር ግን ህወ ታጅሩን ገነይ ሙሐነኩም ፊ ትጃራ፣ በትጃራ በጣም የበሰለ ሰው ሆኖ ማዓ ኩሉ ሀዛ ሙበሸሩን ቢልጀና፣ ጀና በእጁ ጨብጦ በአዱኒያ እያለ እኮ ነው ጀና በእጁ ጨብጦ ከነዛ አስር በጀና የተበሸሩ ከነሱ መሆኑን ነው በጣም የሚያስደንቀው እንጂ ታጅር መሆን ሀብታም መሆን አይደለም። ያኒ አስፋህ ናስ ሙምኪን የኩን አግና ረጁል ፊል ዓለም። ሰምታችሁ አታውቁ? ቢልጌት በጊዜው በጣም ደሪችስ ማን ነበር በአዱኒያ ወህወ ሚን አንጀስ ናስ ካፊሩን። ያኒ በጣም እንትን ነው፣ ያኒ በኢማን የሌለ ሰው ነው። ናም አንድ ህንድ አላሉ አሁን በህንድ ሀገር ያለው ሂንዶስ ነው አለዚ ያዕቡድ ሚን ያዕቡድ አልበቀራ ያኒ የበሬ ሽንት የሚያከብር በሬን የሚገዛ ሰው ሚን አንጀስ ኸልቅላህ ደሪቸስ ማን በዚህ ጊዜያችን ያለ አንድ ህንድ ነው አሉ። ሀብታም መሆን ብዙ አያስደንቅም። የሚያስደንቀው እንደ አብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ ملتي مليونير هنا بالدنيا جنا ساتموت بيجي جنة يزه ان تتكمت هون امياس يا لهم من تجار يا اخوة اخر الزمان بزي بمش ارشو على امتات يعني بلنو يكياما ان يقرب بات زمن يالو هبتاموش جن يا بتام يمياس قرمونا اتشو التجارة انستهم الاخرة كليا عند سو هبتام كهوني يعني ابزانيو تشو مالتنو اخيران يرسو سوش ناتشو ولو جمعت جمعت اموالهم يا اخوة دمو اهون يالو يعني انيا اهون يمن اقراتشو سلا امريكا يالو هبتاموش سلا من ادلم انيا من اقبان سلا نسو انيا اهون دعوة سنة درق امارنيا تلاقاري وشي هونو لسنو دعوة امارا قويني سلازي انيا بنيا كل البيتوبيان يالو هبتاموش انا بنيا بنيا ينيان قسل بچا ننناگر اهون هبتامو يهونو وندمو چاچن وغنو چاچن جنزبا چو بتسبسبو والله ينداند دروين ببرو هبتاموش اند اسرنيا يهونم دروين ببرو هبتاموش اند اسرنيا ما يهونم نعم عبد الرحمن بن عوف انداوم عبد الرحمن بن عوف بصدق اي ستقو لصدق اي ستا بيتشا لصدق اي ستاو جنزب بيتشا بزو هبتامو شارلو قماشو يليلاتشو ينسو كابيتال قماشو ما يهونم اما رأس ماله يا عبد الرحمن بن عوف رأس مال توت يعني ليلا قدينو يقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف سيموت سنت صدق اي تصدقو سنت ملايين جنزب دا الله اوتوتو زم بلو ترف رافي جنزب يتوو سيموت 8 مليون درهم تتوموتي يكو ترف رافي اندزينو زم بلو يعني للجو شو يتوات شو مالتنو 8 مليون درهم تتوموتي سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول سبحانه وتعالى بيقزيو ميمتو هابتاموش انا مستبدوش هونو انيانن باي يمتو بمولو اسكيم القيامة الله سبحانه وتعالى عند آية هدت آية سوست آية عرات آية بزو آياتوش بقرآن سيتك سيقر مهل استيكنيقا تملكتو يتشن اهون يمنا نبت آية يقول سبحانه وتعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها يعني الدنيا بنبارقوا بجاتشو يازو بنقسنتنو بحبتنو بديكتاترشيبنو بمان يوم نقر الدنيا نيازو كالنسو يبلتونتون نبرو كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لكن كالله قد تتعالتو حبتاتشو يايو سنك أبرارو الله سبحانه وتعالى مريت يواتعاتشو علو بإسات يتكاتلو علو يمريت أرثكو يكمتو يقدلاتشو علو فخسفنا به وبداره إن قارون دزي إن يهنو يا الله سرانجلي سلزي عندو عالم كونو سنناقر ومبر لاي هونو سنناقر عندو اللي بتقام مليونير نوالي بزو مليون نوالو قنزبو بتقام هاب تمنو عندك ان هلت تشي براوت انا لسدك اسطالو ييتشي هلت تشي لالله اسطات بك هيدو ودك ابلا اجو ننسطو يا رب الى النعم اني ترا جنة الفلقم اني صدقاء لانتنو يسطونا تراس انتنو صلاة الفلقم منو برايفت اهون لمن تقرون يعني اختارنا محاضرة يادر ركوان اللم ان انت برايفت يمي تقرون اشي ان هلت شيء سطوتي لانتنو قيتاي اني ترا جنة الفلقم في الدوس الاعلى كنبيوش قا كان هون الى الفلقم الى لالي هلت شو كنو يسطو يالو ممكن هلت متو مليون لهون اتشلال القنزبو كزي ولت شي بس انت تشقرا وطانا فردوس الاعلى انا مفلقو قيتاي لا الفلق ميلالالي والله الساق ان يكون دزي سل سبحان الله العظيم اذا هبتاموچاچن هبتاچو كبرياء نو يچمرلاچو ሀብታቸው ከአላህ ያኒ ከአላህ መራቅ ነው የጨመረላቸው። ولكن عبد الرحمن بن عوف كان يزيده تواضعا وحب المساكين والإنفاق كل ما جنزب متى بتأم صدق أن ودع الله مقرب دسيلون نبر سيدنا عبد الرحمن بن عوف في يوم واحد عندك أن أعتق في يوم واحد 30 عبدا سلاسة باريا ما لتاك ألا شو من دنو سلاسة بركو أدلم ببزو الشيء ميكو أتركو أنو جنزبو سلاسة باريا باندك أن نسأو التأشو عندك أن كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة يبان نبر سيدنا عبد الرحمن عبد الكعبة تبلو يترى نبر فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بلو سموك أيار ثماتنون وكان كثير الإنفاق أنت لمسالي سميت عليه عند سو يسيت سميت عليه عند سو يجنزب سميت عليه فكر يعني عند سو نقوس لمهون ويم رئيس لمهون سميت فكر عليه ليلا يسبورت فكر عليه ليلا يمجب عينت بك فكر عليه عبد الرحمن بن عوف يسرق أفكر نبرو مسكين لمردات في سبيل الله جنزب مستأت فكر فكر يودال ما سيهون بدمو بشنكلاتو قبتو لك يسرى نبرو ينفاق فكر نبرو سيدنا عبد الرحمن تمام. وكان كثير الإنفاق على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم نبيات شنك موتبه على سبحان الله العظيم زت أني مستوشتون يموتو نبيات شن لهلو مكونو زت أني مستوشاتشو يا نبيات شن لجوش يازو عالو لجوش يللاشو عالو يارجو عالو يشمقدو عالو يتاممو عالو زت أني مستوشتو سيهدو سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان ينفق عليهم وأحسن نفق يا أخي يما تراتر جنزبه بمان الدودك إيه الدنيا ياله جنزبه الله عنده تقبله بزيه لاي تاكاله لمسالي أنت عندي يتيم يازج سيتار لك تلين ياله أرلم مسكين بيه جي أمسش ستاثار له ربما هيتش سيت أتسقدمي هونال ربما يقول لي يزار صوت هونال لك ربما تكون مشركة في أعمالها وربما جنزبه ست أهوات لمع سياتها درسوي هونال أرلم دي يقين يالن دزي لكن عبد الرحمن بن عوف من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبيات جنسي موتو من نقرأ النبرات شوم سمي السوشاتشو إن السو بزو نفقا بزو يكألب نقرأ ستات شو نبر. وكان كثير الإنفاق على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. قالت السيدة عائشة نتشن عائشة من عليك بعدما رأته ينفق عليهم عليهن لمستوش نبيات شو المستوش صدق قال سيصدق إن قلب سيصدق شو ستاي من عليك قالت سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بهوته نبيات شو بهوته شو يالو اندزي سيلو سماه وتعليك من عليك نبيات شو يقول لا يحن عليكن بعدي إلا الصابرون ننتي يعني بشرنتنا بإذنتي من كباكباتشو اكو النزا بسبر بسبر يتاشو سوشناتشو ان عبد الرحمن بن عوف. وقد أوصى عند احتضاره ب50,000 دينار جنا ايموت اكونو يتوو 8 مليون توت ايموتي بألقى يموت ألقى يالي أوصى أعطى مالتنا أعطى ب50,000 نعم يقول ب50,000 دينار وألف فرس في سبيل الله جناب ألقى تامو يالي 50,000 دينار لصدق أسد أن عند جناد مو عند شي فرس تملكته وندموج عند شي فرس كو أهونو عند شي مرسيدس موديل 2013 مالتنا ويم دمو عند شي BMW عند شي مثلا روز رايت اندزي مالت كونو مكناتون بزاق زي قمل النا فرس مالت بقريشوش النا بقربوش بتقام مرت النا يعني انتني هونو نبر نبرت نبر سلزي عند شي فرس لجهاد في سبيل الله عمسا شي دمو لفقراءنا لجهاد في سبيل الله بلو هي موتي اقرمان قد يسد او نبر سيدنا عبد الرحمن. ولما هاجر الى المدينة أخا صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيعة تاكلاتشو يا نبياتشن يا بوليتيكا انتن بسلت تملكتو دينكو سياسة عدلم يمتلوت سوج نعم دينكو بسياسة مياقباو نقر يلم يمتلوت بل قلنا تمرنا ليه الدين كله سياسة بلن بزي دم دمانوال عدلم دي يقباو قباو يالقباو رمو الله يقرالت ان دين مارت تقلالا سياسة نو مكنياتهم سياسة من مارت نو تمرنا السياسة هو إدارة الدولة أو إدارة الشعب أو إدارة شؤون الشعب بلنا يهزبن أكهد يهزبن أمرار سياسة بلال قرآن لمن دنو انقدي هو ردو هزبن لممرات هذا لمن دي ولو حيد نفاس يارسج سيج ولدس سيج يدم سيمتات ديت ندم تتاتب صلاة زكاة اندزينو انو دين هذا لم يقول الله شو نبياتشن صلى الله عليه وسلم بهجرة ودى مدينة سيهدو كساتشو غاية هيدو ببزو متو ميكاترو انتنو رباكاتشو برايفت تاون اهون يقول الله شو امس سوش برايفت لاكو اهون منو محاضرة يسمو من دي من انا يميلوت نقرا لن دي بمحاضرة ويس don't disturb لارق ان شاء الله كويستي بمحاضرة استيهد كان لاتشو جاتو اوتو لكن لطياك انو لمن دزي اتستوني باكاتشو كوي من دونو من بالو don't disturb اوكي انا من دونو من سل نبركو طفانيكو سيدنا عبد الرحمن بن عوف من سل نبركو يا جماعة اطفو بنيكو برايفت هتلاكو باكاتشو استوصي انت من سل نبركو او دين سياسة نو أعلم لي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان تنو كمكة تسدو ودى مدينة سيهدو كستاشو غا بزوشي نو ميهدو يهدو أعلم ودى انتنو ياك قالو نبيات شن صلى الله عليه وسلم يمكة سواج إجاتشو بادون دهدو نبرتاتشو بيتسبوچاتشو بيتاتشو غنزباتشو بمكة تتون يهدو إلا من رحم ربي هيدونا دهوش مهانا تشونا هون ما نمسو ياك قال عبد الرحمن بن عوف كان نسو عندنا من أدرقوا نبياتشن يا مدينة سواج بدستانو يتقبلوا واتشو سلزي من أدرقوا يهنو انقدي سياسة مبارو تملكتو سياسة بل أصل السياسة ما نمسو بچن كلاتو يما يمتقبت حسابي هنو من أدرقوا نبياتشن عندو يا مدينة كاندو يا مكة سو إخوة أدرقالو إخوة سعد بن ربيعة يا مدينة لجنو جنزبر لو حبتار لو عبد الرحمن بن عوف بادو اجومتا كمكة من يهون انقدي ان انت هلا تاتشو واندما ماتشنة تادرقو بلو اند زيادة رقو لمسالي عبد الله بن مسعود كايقالي ان انت هلا تاتشو يا علي بن ابي طالب كايقالي هلا تاتشو ايالو هلت عندك مدينة عندك مكة عندك مدينة اخوة درقواتشو سبحان الله العظيم وقال له سعد بن ربيعة لبو انقدي بايمان تاشنو أنت وندمينها هون أهو إني بلهوت مملات اللبه كت آمني تأمهال ككفاني كفهال سلزي عندنا إني النانتالي وداون بكا وقال له خذ نصف مالي هبتال لن بزو هيدنا قماشو سدالو والله والله أنا أقول لكم الدنيا اكتفت طريقسك هون درس بما نين يوم برتسب بما نين يوم سوسايتي بما نين يوم حيمانوت يهن نقر ليل يمي السمانم لكن بس لمنا بصحابة يعني أسر قردنا اللين منا منا اللين سلزي كله قنزبه بهولت كفرنونا قماشو لانتي لا يهدمو بتعام نادنك على نهنا قرر كزيه بالعيقر بمستو شاتشو قبو سبحان الله مستي يعني فتيتشي الدواسي يالك لانتو سدات من دنو هنا من أين تشرنتنو فقال وقال واثنتين من زوجاتي دمو أرات ميستوش نبروتنا هلتهم لفتال لهنا إداشا وفسي سيش أرس إن أنت أقبات شو قنزب دمو يعني هابت قماشو سدو فقال له دمو عبد الرحمن بن عوف كسو يبلت أدمو تقني يعني بهون بارك الله فيك انقدي صوفيانا خضرانو مفلقو تلاله مرت مرتي هونو ميستوشو ያው ገንዘብህ ደግሞ ኢንሻአላህ እኔ ግማሽ ወስዳለሁ በስ ተወኝ እስቲ ልምረጥ ብለህ ሄደህ ከከብቶቹ ከመነቹ ከፎቆቹ ምናምን ትመርጣለህ። ሀያ የለም። አብዱራህማን ኢብኑ ዑህ ግን ሀይ በጣም ሀያ ያለው ሰው ነውና ምን አለው? بارك الله في مالك وبارك الله في أهلك دلني إلى السوق بس مستوه شوه لانته الله ستحبتم لانته بيتشا سوق أسايني عليه وده سوق أسادينينا انديت تجارة عندما رق إناك الله والو يقال اسكهون درسي الكوت بكتبو يسفروا بتقام تككلي هونو وري انتنو تاريكنو. بعد العلماء أضافوا سيدنا عبد الرحمن بن عوف كبادو اجو انديت مليونير هوني انديت ودا مليونير مدرس جمرارو. طبعا اولا واخيرا هو من عند الله بزين نزقو، ولكن منالو حنكة عبد الرحمن يا عبد الرحمن يتجارة بسلت ملكتو من هذا الرقالو ودا سوق وسادين علينا ودا سوق وسادو اهون بكيسو تنش نبرتشو انبر نبرت شونا طبعا بزاق زي قزالو في الواسي قزات بقمد بقمد بقمد يتاسرش نبارش في الوا متانا قزات لمسالة بسوست برك قزات في الوا كقمد واقع الزاهدو في الوا قمدون امتطو دا كيسو ياسكبارنا في الوا بسوست برشت اتال وهذا تجارة حرة. يعني مثلا اني في الوا بسوست بر يقزهوات عم استبر للجلال لهو لكن بواقوا يشت أتال من أترفي قمد عندنا هيدو عند باقي قزانا كقمدو قا كزو هلا بيقون يشت أتال بواقوا قمدو باكسو ياسكبال عند زي سول صوص أرات أمستكن ببزو يتكمرو قمدوش أترفي قمدوش بمولو بان دفتا باكسو شت أتشونا أهون في القزة أهون في الجزاء كسيشت أو أترفوي شتال جمر انقدي تجارو بجمد نو يجمر هلو جمد هفتو بجمد جمري يهول التبر يسوس تبر جمد. لكن الله فتلت كفتلت دمو بتأم الله شنكلات ولا تجارة كفتلت لنا بمش الرشا هو the second man كعبد الرحمن كنترو كسيدنا عثمان بن عفان قتلوا ينبرو تقلالا بجزيرة العرب هبتام يتبالو عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان نبرو ماتنا. طيب وكان رضي الله عنه فارسا شجاعا تملكته حبتام مبشر بالجنة بتقرنت دمو أنبسا دفار ومجاهدا قويا شهد بدرا وشهد أحدا والغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم تقرنت يتبالو كنبيات شنقا أسر أمس تقرنت كنبيات شنقا تتقطو بهل تقرنت كبا قسلو يوتقال قنا الموتم. وقاتل يوم أحد حتى جرح 21 جرحا واندموش سلمانو من ناقرويني سلم إبراهيم سرايت لأخي في الله من من الله شو لا سلم مليونير كونو من ناقرو مليونير هون تبن جايزو متريزي سيزو بتقرنت وستقفتو راسون لتقيتي ستقال أهم بلنو قزي مالتي مليونير سو بطرنات قبضو الله قبضو الله اني ود اللين بلو بالجهاد في سبيل الله دم بدم هونو يمي وتأسو على ينم. يعني بتقام تقرو سو كهونا من دينو ميارقو بقنزبو أرقو لجهاد في سبيل الله يردال انجي راسو مسوقت النتفل لقو شهادة فلقو بجهاد قبضو لي قدل يعني بهلم مالتايم. لكن عبد الرحمن بن عوف مع كل هابتو ولت أرنت كنبياتشن منم نقرت ليتو عاكم بغزوة حد بتقام بزو انتن قدات سنة نبري هيا أنت تبس انتن يتوقبت تبس عند مجنوم تلوت قسل يعني ها أنت قسل بسو النتو تقنيبت ماتنو وأصيبت رجله اقروم انديوم لقرت نبر لكن الله أدانا ونا فكان يعرج عليها كغزوة أحد بهالا أنكسي عليه النبر مكنياتهم أقربة أمته قد الزاقزي مانو مليونير نو. طيب وأرسله إلى بلد دم تملكته يعني صحابي مليونير مبشر بالجنة الدنيا ان اخره كهلتم يازت كون نسكو ناتشو صحابه يا اخره سوش بتشا يمسلنا لا تملكتم من دادرغي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى بلد يغزو لاند اجر امير ارغو لاكو لاكوت نبي صلى الله عليه وسلم كذا من قالوا عمبه بيده الله اكبر شرف تملكته لعبد الرحمن نعوف نبياتش بإجاتشو تمتام يعني إراسو تمتام عما عمموت نبياتش بإجاتشو ودعا له وسدل إمامته إلى الخلف عما عمو تمتمتنا براسو كذا تنش ودى وراء ودى بستجربة تنش أو تولت ما أتنو تمام وقال له صلى الله عليه وسلم ودى ترنسش الشنج منالو إذا نصرك الله عندنا قرى اللون دموش ማንኛውም ነው ነብይ እንደዚህ ከተገኘ ወይም ከተገደልክ ወይም ከቆሰልክ ወይም አላህ ድል ከሰጠ ካሉ ይህ ነገር ይደርሳል ይደርሳል ይህ ነገር ዝም ብሎ እንደዚህ አይሉ ለምሳሌ በغزوه ሙዕታ اذا قتل زيد ይላሉ فيكون اميركم جعفر ابن ابي طالب واذا قتل جعفر فيكون اميركم عبد الرحمن ابن عوف بلو صوست اندام يقدلو نقرواتشو إذا لكن اندام يقدلو نبياتشين يقال الله باساوكاتشو ما أتنو من ألوت يقول إذا نصرك الله إذا نصرك الله في هذه المعركة فتزوج بنت زعيمهم ترنتو سيابكا ينقوسو لج أقبالوت انقدي نبياتشين يقالو اندام يقبا فكما قال صلى الله عليه وسلم بطرنته الشنفه دلت غناصفه اگرون يازو ادلم ينغوسو ينبرچو لجا متانا اگبات نا نغوسون طيقو بابات وافقات تزوجها وولد منها ولد انديت يمسله لج دمو كسوا ولد ماتنو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو له ويقول اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنه ليها بقى مندموج بقى يكون ويه دعاء بقى انه بقى يا ربي لعبد الرحمن بن عوف سلسبيل بميبارو يتعفط اي جنه متت كذا اتطوالو كان الرجل الثاني في الصحابه في الغنى سيدنا عبد الرحمن بن عوف ولتنيا نبرالو عثمان بن عفان كذا قتل عبد الرحمن بن عوف غنيا جدا اعتق في يوم 31 في 30 عبدا يتصدق بكن علالو وتصدق بنصف ماله على عهد رسول الله بنبيات صلى الله عليه وسلم غزي غنزبو لمثال 100 مليون كونه 50 مليون يتصدق بك غزي عليه طيب وكان يمسك عمود المسجد هنا ونجدي وانا مجمره طيقواچو ሀብታሞች አሉ ወይ በእኛ ለምን ሀብት ሰጣኝ ብለው የሚያኮርፉና የሚያስቀዩ አሉ የሉም لكن اسمعوا كان عبد الرحمن بن عوف يمسك عمود المسجد زي مسجد انتن الله አይደለም مسسو ويقول يا رب النبي صلى الله عليه وسلم افضل مني واحب اليك مني فلم تعطه مالا ልክ ነው እነቱ ነው ነቢያችን ከኔ ይበልጣሉ ከኔ አብልጠህት ወዳቸዋለ ግን ገንዘብ አልሰጣቸው ሱብሃንአላህ ወዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ወሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ሱብሃንአላህ ወዐብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ወፉላን ወፉላን ወፉላን ከኔ ይበልጣሉ ከኔ በላይ ነው የምትወዳቸው ወላኪን ገንዘብ አልሰጣቸው ሃኡላኢ ኩሉሁም አሐበ ኢለይከ ሚኒ ላኪን ለም ተዕጢህም ምትሊ ያ ረብ ماذا أصبت سبحان الله العظيم اندنو من هذا الركونة وقنزب يمتسات أنيلال يا ربي صببت علي الدنيا فماذا مقامي عندك إشي قنزب اندقور فنان دزنابة ودك بنياني قن أنت قا بوتاي من دنو إشي قنزب ستهن أنت بوتا أنت بوتا أنت قا بوتاي لما وقف اللي قال له نجي لمن ለነዛ ተወዳጆች ሆኑ ሰዎች ገንዘብ ያልሰጣቸው ለነት ሰጠኛለ طيب يقولون اهل السيره من يلالو كان يطرد الدنيا برجله اليمنى وكانت تاتيه من هنا وهناك الدنيا بأقروا أرجو يرقت إيه يا براتنا رغم أنفها تتمزات ما تقلش الدنيا من مالتنا بزي بالصدق بزي الله رزقوال بزي بالصدق بزي الله رزقوال كنني لاسك أقول لك زي من نقراش ونقرأ ليش بس أنا شاشين يسمى مالتنا عبد الرحمن من عوه مليون هنا جنزبي ما تقلتها لصدق أي ستان دم وندقنا 10 مليون سقي ما تقلتها عنده عبد الباري يمبال نبر علون قريب بتاريخنا من ناوكو باقراتشن عبد الباري يمبال نبر تلك سوهوني شمقلة كذا موتي تواتي واتقالالو عند بر بقالي كتما علش كتب علي يوروتي يوروتي يوروتي هدان آقنياتم بنقدي نبر بنقدي عند فيه اللي قزال زي شتعال منامن لكن بيتقر تقرت بيادرق بيادرق الدنيا بيالتشو ما يسرعوا إسرائيل لم لكن الدنيا بيارتشو إنها من سيموت علو أندبر سايتو موتي أندبر لوراشوش سايتو بادو إجنو يموت علو ولذلك مسالي تمثلوا الباربنيا لو كانت الدنيا بالجري لحصلها عبد الباري ولا شيخ عبد الباري إلى النبر إنها الدنيا بمرط بهون شيخ عبد الباري يعني الدنيا نياقين نبر لكن السو يراسون ثلاثة درقوا الشيخو ترتا تشوا درغو لكن الدنيا الله اللي ستا تشوا الفلقم. طيب يقولون ان هذا الرجل نعم ولكن عبد الرحمن بن عوف يا اخوه كان يقال لو تاجر عبد الرحمن بامداد من تراب لربح ذهبا يقول لك انجلي اون نغاديوچ بادل نو حفتام يهونو انجي ونتين وندزي عبد الرحمن بن عوف قالوا أفر بتسطو تنش كويته ناسكي أم سدس ور عند أمت كويته بتمتع ورق أترفو يكوي قالوا أفر شتو ورق أترفو حبتم هون يكوي هال سيدنا عبد الرحمن لأنه كان تاجرا صحيحا يعني من كثرة معرفته في التجارة. مرة جاء فقير إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندك أن كونوا عند دهامة أنود النبياتشن فقال له لم يوجد في أيدينا شيء لكن اذهب إلى فلان نبي صلى الله عليه وسلم عند يميل من سوم التلاتشو عن نبراتشوم قنزب إجاشو إلم نمنا لوت استي ودع قليه لنا قنزب أمسابر لمسالي ويمتوبر نبياتشن صلى الله عليه وسلم أبدرن يلوحال بلونا كسته الحمد لله هيد ودا بيته بزه تتكمالوت نا نبياتشن كليلا سو تبدرو يسطوت نبر لمانيو فقال عندند سوش منالوت فقال له منالو عندند سوش لنبياتشن كونو كومنت يادرغو نو نبياتشن يسروت سرا عندندچو كومنت يادرغولت منالوت يا رسول الله ما كلفك الله الله اسكزي درس كو تچنانقه لمسكين ستكو على لم تتشنانك قال لم تبدر لمسكين له واحد نعم يا رسول فوك الله بذلك فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن في تاتشو تقيره عيناتشو بقى مقلات جمره يعني تنددو اندز لنا له فسمعه بلال ان يا سويو لنبياتشن سيناجر بلال سمعه من عليه فقال انفق يا رسول الله ولا تخف من ذي العرش اقلالا اي زهق نبياتشن تبدر بقى تصدق عليه كذا بالا عرشو بالا زفانو يهونو جيتا يعرش زفان يوننو جيتا كسو التفرا زنبلا تصدق عليه ثنا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقق قالوا نبياتشن يبلال نققر دس على شونا فقق عليه فقق قالوا ثنا يعني فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه بلال وقال هكذا بعثت يا بلال اني يلنيم الست لمالت التلاكم كمان من نقر عمت اتشي مكناتو من على شو الله فأما سائلة فلا تنهار عندو تياق كمتا أرباك يلن زور بالنقنا من أمن أيلوم كارلو كارلو يسات أرلو كارلو دمو بلال ستي أم سابر أبدر إنكا لمسكين ستو نبر إذن بعثتو على ذلك. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرأي رأيتك تدخل الجنة حبوا جنة ستوك جنة ستقبعية انت ايه تفاقوك جنة قبال له للتشو يروتوك جنة سيقبوك قال نعم فقال لما يا رسول الله اني قصرتو يا طفاوت نقر علي لا قال لا انت ما طفاه نقر لهم اليوم كأسروا هبتموش كأسروا جنة يتبشر عندنا لكن ايه تفاقوك بقول بتي يتفاقوك انا انتس ايه جنة ستقبع لمن دنو بلو ستأيقوت ستأيقات شو منالو قال لكثرة مالك جنزبه بزارت الزهلاي الزهلاي بين قوسين within bracket انن انت نغاغرستي الزيت نطبلاي قچ انبلستي اخي في الله يسمعني نو ازمين يسمعني نو مثلاي كالوطا ليلوچوم يسمعچوني الزي نطبست نقوم جنزبه بزا طيب عبد الرحمن بن عوف عندي دولار بجنزبو است يحرام ايغنيم عندي دولار ايغنيم حلال نو كله جنزبو يهن هولو ياله يتفاقق جنة يغبر من اتفى سويو نقول يقول لكثرة مالك اني مثال نستاتشو يا اخوة انتبهوا مع ان امواله من حلال لكن سيحاسب عنها دولارا بدولار سنتا بسنت حتى عبد الرحمن نعوف بهونم يهلو جنزبو عند بر كيتا متهات وريت يتاتكاس كمتكا ليلة هولا تبر ሶስት ትብር አራት ትብር ከየት አመጣው የታስቀመጠው طيب يا عبد الرحمن بن عوف ملايين جنزبنا بيሆንም እያንዳንዱ ብር ከየት አመጣው የታስቀመጠው ይን ጥያቄ ተሸጋግሮ የሚሄድ ሰው የለም مثال ذلك اني مثال لستاچو ابو انيس نا اخي في الله نوسد ሁለቱም ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ሄዱ ለዙረት ላንድ ወር ሁለት ወር ለጉብኝት ሄዱ ابو اني ابو مثلا اخي في الله بيجي يالو ሁለት ሻንጣ ናቸው በዛ ኤርፖርት ሲدرسو ሁለት ሻንጣው ፈተሹትና يعني ገፋ ቢል 10 ደቂቃ ቆየ ከዛ ነጻ ስለሆነ ሸፈኑትና ገባሉት ገቡ ابو انيስ መጣና 25 ሻንጣ ይዞ መጣ ሀዲያ ነው ምንድነው ምንድነው 25 ሻንጣ ይዞ ሲመጣ اخي في الله አዲስ አበባ ገባ ወደ ቤተሰቦቹ ሄደ ምሳም በሉ ሰላም የሚሉ ሰዎች መጡ ተዝናነ አይሻም ሆነ መቅሪብም ገባ ለሳ አቡ አኒስ በእንትኑ በኤርፖርት እየተፈተሸ ነው በኤርፖርት እሺ አቡ ኑህ መጡ እንዴ አቡ ኑህ ገቡ እሺ ስለዚህ ለሳ يعني አቡ አኒስ እየተፈተሸ ነው ምን ይሆናል የሻንጣ ምን አለው ምንድነው ከየት አመጣው ምንድነው ተፈትሾ መቅሪብ ገባ እቤቱ ገባ ይሄም አሉ ይሄም አለ ለምሳሌ ወይሄም ተቅላላ አቡ አኒስ ያዘው እንትኑ እቃ ሐላል ከሆነ ነው ያን ሸርዓዊ ከሆነ ቦምብ የለው ሐሽሽ የለው ወይም ደብቆ የሚያስገባው ነገር የለም ትክክለኛው በህግ የተመሰከረለት እቃ ከሆነ ነው መቅሪብ የሚገባው ላኪን አንዳንድ መምኑዓት ካለው በንግስት የከለከለው ነገር በሻንጣው ካለው ወየለት تمام طيب አንዱ ኮነው አንዱ ከሌላ ሀገር መጥቶ ወደ አንድ ሀገር ለጉብኝት ሲመጣ ወርቅ ይዞ ገባ በኪሱ ላይ ወርቅ ደብቆ ለነዛ ሰዎች ሳያሳውቃቸው ወርቅ ይዞ ገባና ከሸፉት አጋለጡትና ያዙት ታቃላችሁ ምን ተፈረደ አንድ አመት እስር ቤት እሺ ወርቁ በሙሉ መንግስት ወሰደው እሱ አንድ አመት እስር ቤትና 120 ሺህ ብር እንዲቀጣ አረጉት ሶስት ቅጣት አንድ አመት እስር ቤት 120 ሺህ መቀጮ يعني غرامه እንደገና ورقو بمولو سادرته يعني حكومة وسادته سيدنا عبد الرحمن بن عوف ان شاء الله امستمتو امت بيكوي بزا بجنة دجاف لفتش መጨረሻው ጀና ይገባል ማለት ነው። ይሄን ሲሉት ነቢያችን እኔ እየተፋቆ እኮ ነው ጀና ምገባው? አው ሄደና ገንዘቡ በሙሉ አመጣና ብዙ ገንዘብ ተሰደቀ ማለት ነው። ባዶ እጁ ሊቀር ትንሽ ነው ቀረው፣ ምክንያቱም እየሮጠ ጀና መግባት ይፈልጋል። ሀጀር አብዱራህማን الى الحبشة አብዱራህማን ንዑፍ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሐበሻ ሁለት ጊዜ ነው የሄደው። ሁለት ጊዜ አይደለም የነበረው እንትኑ ሂጅራ፣ ሁለት ጊዜ ወደ ሂጅራ ሄደ። وردت روايات كثيرة في فضل السابق في الإسلام سيدنا عبد الرحمن مجمرة كسلموت أندنو مجمرة كسلموت بتاتي من كتر سوش أندنو كما قال صلى الله عليه وسلم إن ودسلمنا أدمو يقبانا زقيتو يقبا بتعمل يونت اللو عندما نبيات شمنا لوبا عند حديث هلت وندماش نبرونا عندو بجهاد في سبيل الله استشهد يعني تقدلو موته عندو وندمو دمو كسبو هلا عند عمت كويته نورمال بشتا موته نبيات ان سوچو منالوت يا رسول الله هني ان للجهاد في سبيل الله يموتو كو اندت تعدلي وندو جن كعند عمت بحالا نيموتو بلو اك عللوت اندزي نبيات منالوت سبحان الله انقلي ادمينا قرت ملكتو يقول تأخر بعد سنة فقالوا أخوه أفضل منه بجهاد يموتوا يبلت أنواله لأنه استشهد. فقال صلى الله عليه وسلم أليس هذا عاش بعده سنة واندموك السبوها لأند أمت بزهدنا القيام قينجي. طيب كم صلى وكم صام وكم ذكر الله وكم تصدق وكم عبد الله وكم وكم وكم وكم نبياتشن بزه أمت وندمو لدرسبت يالشالي سنت صلاة سجدي سنت عمره درقي سنت ذكره درقي سنت تصدقي سنت صلاة الليل سجدي يهلو بتسبسبكو لو وندمو بأمت كون يالفوالوت. والله يا أخوة فهمت من هذا كزي يتردهت من دنو إن أكبر كنز نملكه هو عمرنا. تلكو إشي أخي في الله أبو نحمد تمثلني ألم إشي مايك.